بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة: قتال اللصوص والخوارج جائز. قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة الأمور أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، في هذا النص عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: وقتال اللصوص، أي فأما ما يتعلق بالسارق أو ما يعرف بالصائل، فهذه المسألة بحثت في كتب الفقه، وقد ورد في بحث الصائل في الشريعة الإسلامية أحكامه وشروطه، والصائل هو المعتدي على النفس، على نفس الغير أو عرضه أو ماله، فيجوز للمعتدى عليه أو المصول عليه ضرورة رد هذا الاعتداء حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل، ويسميه الفقهاء بالدفاع الشرعي الخاص، وهو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. والأصل في دفع الصائل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ووجه الدلالة أن الاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم حرام أصلا، فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر جاز للآخر أن يدفع عن نفسه الاعتداء بما يندفع به حتى ولو أدى ذلك إلى قتله ولم يندفع بما دون ذلك. ومن السنة حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. قال ابن حجر: فيه دفع الصائل، فأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدرا. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الشوكاني: وفيه دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير، وإذا كان الآخذ بغير حق، وهذا مذهب الجمهور. ومسألة دفع الصائل وجواز قتله إذا لم يندفع شره إلا بالقتل محل إجماع بين الفقهاء، وكما يشمل الدفاع الشرعي الدفاع عن النفس يشمل كذلك الدفاع عن الغير، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وسئل الإمام الغزالي: إذا صال إنسان على آخر فعجز المصال عليه عن دفعه، فهل يجب على من يقدر على دفعه أن يدفع حتى إن قتله دفعا لا يجب الضمان فأجاب: يجب ذلك بطريق النهي عن المنكر ولا ضمان عليه، ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، لأن قطاع الطرق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان ولم يعنه غيره فإنهم يأخذون أموال الكل واحدا واحدا، وكذلك دفع الضرر واجب، وفي حصول الاعتداء على الغير يتحقق الضرر. أما حكم دفع الصائل، قد يكون الدفاع عن النفس أو العرض أو المال، ولذلك يختلف حكم دفع الصائل باختلاف المدافع عنه. فأما الدفاع عن النفس فقد اختلف فيه الفقهاء بين الوجوب والجواز، فقال الحنفية بوجوب الدفاع، وفي المذهب المالكي قولان أصحهما وجوب الدفاع عن النفس، وقال الشافعية: إذا كان الصائل مسلما فيجوز الاستسلام ولا يجب الدفاع، وإذا لم يكن مسلما أو كان بهيمة فدفعه واجب محتوم. وفي المذهب الحنبلي كذلك قولان الوجوب والجواز، ويستدل القائلون بعدم الوجوب بما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وقصة بني آدم ابني آدم، فلم يدافع المقتول عن نفسه، وإنما قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ويبدو والله أعلم أن الدفاع عن النفس واجب إلا إذا كان في الدفع بالقتل فتنة عامة أو موت خلق كثير، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فيجب الدفع. والنهي عن القتل في الحديث السابق محمول على زمن الفتنة بحيث يشكل الأمر، فقيل إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك، وقول أحد ابني آدم: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، يعني لا أبسط يدي إليك لغرض قتلك، وإنما أبسط يدي إليك لغرض الدفع. وذكر ابن عاشور أن الدفاع بما يفضي إلى القتل كان محرما، وأن هذه الشريعة منسوخة، لأن الشرائع تبيح للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدي، ولكن لا يتجاوز الحد الذي يحصل به الدفاع، والدفاع عن العرض واجب، وكذلك باتفاق الفقهاء، ولا تحل إباحته بحال، لأنه لا يقل أهمية عن غيره من الضروريات، بل إن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولى. فوجوب الدفاع عن العرض قائم على كل مسلم يشاهد الاعتداء ويمكنه رده، ولا يقتصر على المعتدى على عرضه فقط. أما الدفاع عن المال فغير واجب عند المالكية والحنابلة، وقال بعض المالكية بالوجوب. وفرق الشافعية بين نوع المال فقالوا لا يجب الدفاع عن مال لا روح فيه، لأنه يجوز إباحته للغير، أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو عرضه. وشروط الدفع الصائل: يشترط لدفع الصائل ما يلي: أن يكون ثمة اعتداء، بمعنى أن يحصل الفعل بغير حق، فإذا كان بحق كقتل مستحق القصاص أو أخذ المال من المدين الممتنع فهذا لا يعتبر اعتداء، وإنما هو استعمال لحق. ثانيا: أن يكون الاعتداء حالا، فإذا كان مهددا بشيء في المستقبل فلا يجوز الدفاع، لأنه لا دفاع قبل الاعتداء ولا دفاع بعد الانصراف منه. ولا يفهم من هذا أن ينتظر المعتدى عليه حتى يصيبه الصائل بالفعل، بل من حقه أن يسرع إلى رد الاعتداء المتوقع إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يخطئه. وقد عبر الفقهاء عن هذا بوضوح، فاعتبروا أن مجرد إشهار السلاح من الصائل كاف لقتله، ما دام السلاح الذي شهره يستعمل في القتل عادة. ثالثا: أن يقدم المعتدى عليه بينة تثبت وقوع الاعتداء عليه، لأن مجرد الادعاء لا يعفيه من المسؤولية، وإلا استبيحت أموال ناس وأبدانهم بدعوى الاعتداء. فإذا لم تقم له بينة وإلا مقالته ودعواه فهو ضامن، لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره. فإذا لم تقم لهم بينة إلا مقالته ودعواه فهو ضامن، لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره. رابعا: أن يرد الاعتداء بالقوة اللازمة لرده، وذلك بتقديم الأخف فالأخف والأيسر فالأيسر، فلا يعدل إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه. يقول النووي: فيجب على المسؤول عليه رعاية التدرج والدفع بالأهون فالأهون. فإذا أمكن دفع الصائل بالأمر بالمغادرة فليس للمسؤول عليه أن يجرحه أو يقتله، وإذا انصرف بالضرب فليس له جرحه، وكذلك إذا جرحه جرحا عطله ولم يكن له أن يثني عليه، لأنه كفي شره، فإن فعل ذلك كان ظالما ومعتديا وتحمل مسؤولية فعله بالقصاص منه، لأنه تجاوز حد الدفاع الشرعي. وهذا الباب مظنة الحديث عنه في كتب الفقهاء، وهل عليه ضمان أو ليس عليه ضمان إذا دفعه، فهي مسائل دقيقة تكلم عنها العلماء في أبواب الفقه فيرجع إليه. أما المسألة الثانية: الخوارج والأدلة على وجوب قتال الخوارج، ما جاء في السنة النبوية، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: قتالهم حق على كل مسلم. ويبين صلى الله عليه وسلم أجر من يقاتلهم فيقول: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن علي رضي الله عنه سيري هذا الأمر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقال: كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. ثم أشار بيده فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الحديث. ومن أقوال الصحابة، أقوال الصحابة اتفقت على قتالهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب وجمع من الصحابة، وكان عبد الله بن عمر يرى قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين. وقال رضي الله عنه: ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، وألا أكون قاتلت هذه الفئة الباغية التي حلت بنا. يقول معاوية بن قرة: خرج محكم يسمون المحكمة في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه بالسيف رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عائد بن عمرو. ويقول الأزرق بن قيس: كنا بالأهواز نقاتل الخوارج وفينا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وكذلك قاتلهم معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. فالخوارج لهم أحكام عند السنة، ومعلوم أن أوائلهم خرجوا على علي رضي الله عنه وانحازوا إلى حروراء وقاتلوا جيش علي. ولما سئل عنهم علي: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قال: ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا، فعدوا من البغاة على بدعة وعلى ضلالة، ولكن لم يحكم بكفرهم. وإذا كان لهم منعة وقوة وشوكة وانحياز في مكان معين، فهؤلاء لا يقاتلون حتى يقاتلوا، فإذا قاتلوا يقاتلون. أما إذا كان منهم أناس خرجوا على هيئة جماعات ونحو ذلك، كان شأنهم كقطاع الطرق، فإنهم يتتبعون ويقضى عليهم وتستأصر شوكتهم ويكف عن الناس شرهم. أما عن سنة الصحابة في قتالهم الخوارج، فتتضح من خلال ما فعله علي رضي الله عنه والصحابة معه حين قاتلوهم في النهروان. ويمكن تلخيص شيء منها في الآتي: أن الخوارج لا يبادرون بقتال ولا يعتدى عليهم بالقتل ما داموا فقط يرون رأي الخوارج، ولا يقاتلون حتى يقتلوا المسلمين أو يقطعوا السبيل، حينها يجب على ولي الأمر ردعهم وقتالهم. ثانيا، يجب إقامة الحجة عليهم وتقديم النصح لهم ووعظهم قبل بدئهم بالقتال. قال الطبري: لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم. ثالثا، إعطاء الأمان لمن يستسلم ويرجع عن باطله وضلاله ولم يتعرض لقتل المسلمين. رابعا، لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم إلا إن كان فارا يتقوى ولا يسبى منهم سبي، إذ لم يعاملهم علي معاملة الكفار المرتدين، ولم يعاملهم معاملة أهل البغي كأهل الجمل وصفين، بل جعلهم قسما ثالثا. خامسا، لذلك أخذ ما كان في ساحة المعركة من سلاح وكراع، أخذ علي رضي الله عنه ما كان في ساحة المعركة من سلاح وكراع وقسمه بين الصحابة، وهذا لم يفعله مع أهل الجمل، كما أنه لم يأخذ كل أموال الخوارج كالكفار المرتدين، بل أخذ ما كان في ساحة المعركة. سادسا، الاستمرار في قتال الخوارج ما قاتلوا وأفسدوا وخرجوا على المسلمين بالسيف، ولا يكف عنهم حتى يكفوا عن المسلمين. فعلي رضي الله عنه بعد النهروان خرج عليه جماعات من الخوارج فقاتلهم، وكذلك فعل معاوية رضي الله عنه. سابعا، انفرت جماعات من الخوارج لتتقوى وتخرج، فإنهم يطاردون لتستأصل فلولهم وتقهر قوتهم وتكسر شوكتهم، وعليه يحل قتال الخوارج إذا عرضوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس ذلك إلا للإمام أن يطلبه. فهذا منهج أهل السنة فيهم بحمد الله تعالى. من سار على السنة بحمد الله استقرت بلدانه واستقرت أوطانه، ومن خرج عن السنة نرى ما يكون من حالهم في بلدانهم وما يكون من فتنهم وشرهم. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا عليه غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. نعم. أقسام الشهادة. يقسم أهل السنة الشهادة إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة أنهم يجزمون بالنجاة لكل من اتقى الله كما نطق به القرآن، والخاصة هي المعلقة بشخص، مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة، أو لشخص معين بأنه في النار، فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعتقاد أهل السنة أنهم يجزمون بالنجاة لكل من اتقى الله كما نطق به القرآن، وإنما يتوقفون في الشخص المعين لعدم العلم بدخوله في المتقين، فإنه إذا علم أنه مات على تقوى علم أنه من أهل الجنة، ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم في من استفاض في الناس حسن الثناء عليه قولان. وقال الشيخ ابن عثيمين: الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل، فهي موقوفة على الشرع، فمن شهد له الشرع بذلك شهدنا له، ومن لا فلا، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وتنقسم الشهادة إلى قسمين: العامة والخاصة. العامة هي المعلقة بالوصف، مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، أو لكل كافر بأنه في النار، أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة. والخاصة هي المعلقة بشخص، مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة،

لا أزكي أحدا بعده، وهذا كالتصريح في النهي. هذا فيما يتعلق من القول الشهادة بمعين لجنة أو نار، فالأقوال عن أهل العلم في هذه المسألة كثيرة. أما قول المصنف ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الذنوب لها أحوال وأحكام دنيوية ولها أحوال وأحكام أخروية. أما الأحوال والأحكام الدنيوية، النوع الأول نوع فيه الحد ولا كفارة فيه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، ويجب في هذا النوع إقامة الحد الذي بينه الإسلام، ولا يمكن العدول عنه لا للإمام ولا إلى غيره بعدما ثبت على الطريقة التي بينتها الشريعة الإسلامية. والنوع الثاني نوع يجب فيه الكفارة وحدها، مثل فيه الكفارة وحدها مثاله كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام، ولا يجوز فيه أيضا العدول عن الكفارة التي أوجبتها الشريعة الإسلامية. ووجبت هذه الكفارة كعقوبة مالية لتكون ردعا للعصاة وعونا للمحتاجين. والنوع الثالث نوع لا حد فيه ولا كفارة، كالغصب ولعب القمار وأكل الميتة والدم، وفي هذا النوع التعزير، وهو عقوبة لم يحددها الشارع وإنما قوض أمرها إلى الحاكم الذي يحكم المجتمع الإسلامي، يقدرها على حسب ما يرى، وهو يكون في الحبس والصفع والكلام العنيف والضرب والنفي. وأما من حيث الأحكام والأحوال الأخروية، فالذنوب على نوعين صغائر وكبائر. وحديث المصنف هنا عن جانب تكفير الذنوب وبالأخص منها الكبائر. فالكبائر الإنسان فيها على أحوال، الحال الأول أن يتوب منها، والحال الثاني أن تكون من الكبائر التي توجب إقامة الحد ويقام عليه فيها، والحال الثالث أن تكون من الكبائر التي توجب إقامة الحد ولكن لم يقم عليه الحد فيها ولم يتب منها. والمصنف يتكلم على كل صورة من هذه الصور، والحديث هنا في النص عن الحال الأول، وسيأتي الحديث عن باقي الأحوال فيما سيأتي من نصوص. والأدلة على التوبة ومشروعيتها، أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون فإن الله يقبل توبته. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: اعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل، وغيرها من الآيات كثيرة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم تتاب عليكم. وعن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي استغفروني أغفر لكم. والأحاديث الشريفة في هذا كثيرة. وشروط التوبة في النصوص الشرعية التي حثت على وجوب التوبة وعلى حرص المؤمن عليها من تلك الشروط أن تكون التوبة خالصة لوجه الله تعالى، فلا يراد بها الدنيا أو مدح الناس وثناؤهم. فالتوبة عمل تعبدي شأنه كباقي الأعمال. قال تعالى توبوا إلى الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، خالصا له وحده ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يقلع عن المعصية. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن تيمية وقول من قال من العلماء الاستغفار مع الإصرار توبة، توبة الكذابين، فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعي أن استغفاره توبة فإنه تائب بهذا الاستغفار، فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبا، فإن التوبة والإصرار ضدان. الإصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. ثالثا الندم على فعلها، يدخل في ذلك الاعتراف بالذنب والتوبة منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وروت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الشرط الرابع العزم على عدم العودة إليها. وعن النعمان بن بشير قال سئل عمر عن التوبة النصوح فقال التوبة النصوح أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. قال القرطبي والتوبة لها شروط أربع: الندم بالقلب وترك المعصية في الحال والعزم على أن لا يعود إلى مثلها وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفا منه لا من غيره. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل في شروط من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا بالتلفظ باللسان. أما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج استغفار وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصري أنه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار. خامسا إرجاع الحقوق إلى أصحابها إن كانت المعصية حقوقا للآخرين. قال القرطبي وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقها، فإن لم يجدوا تصدق عنهم، ومن لم يجد السبيل بخروج ما عليه لإعساره فعفو الله مأمول وفضله مبذول. فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات بالحسنات، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحات ويستغفر لمن ظلمه من المؤمنين والمؤمنات. فهذا الكلام في حقيقة التوبة. سادسا أن تكون أي التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت، لقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ويشهد لهذا الشرط المهم من شروط قبول التوبة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ. وقال ابن كثير في تفسيره للآيتين السابقتين يقول سبحانه وتعالى: إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغر. وقد دلت الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة، وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وخرجت الروح من الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة من الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص. قال ابن تيمية: بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الآية، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، أما من تاب بعد معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال أنا الله، لما أدركه الغرق قال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذا استفهام إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة. ثم إن التوبة مفتوحة ولا يحول بين العبد وبين ربه أحد، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، ولذلك الذي قال: إن الله لا يغفر لفلان، كما جاء في حديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتآلى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فالإنسان إذا رأى من أخيه المؤمن حال خير فيرجو له الخير، وإذا رأى منه حال شر فعليه أن يدعو له ويحاول أن ينصحه في بعده عن هذا الذنب، ولكن يخافه ويخوفه ذنبا: يا أخي يخشى عليك، يخاف عليك، إن أنت مت على هذا الذنب أن ينالك من عقوبة كذا وكذا بدليل كذا وكذا. أما أن تقول له أنت إنسان هالك أو أنت إنسان من أهل النار أو غير ذلك فهذا ليس من الحق في شيء. فالمؤمن حاله بين الخوف والرجاء إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم. فعلى المؤمن أن لا يحكم على أحد بعينه أنه في جنة أو نار، وكذلك لا يشهد له أنه من أهل الجنة أو أن يشهد له من أهل النار، فالذنوب شأنها إلى الله سبحانه وتعالى. والأقوال في قبول التوبة قولان، يعني هل تقبل أو لا تقبل؟ القول الأول قول الجمهور أن من تاب إلى الله توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته،

فمن ورد في قضية الرجم ما جاء في حديث ماعز وما جاء في حديث الغامدي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما أنه لو يعني وزع توبته على أمة من الناس لوسعته، ورد في حديث الغامدية لو توبتها وزعت على أهل المدينة لوسعته، فهذا دليل على أن هذه التوبة تكون يعني مكفرة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب الذي اقترفوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تبديع من انتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن قلوبهم سليمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن لهم منزلة ومكانة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. وهذا يعني السب لهم إنما يعتبر من يعني وصف أهل البدع وحال أهل البدع والضلال، فمحبتهم والترضي عنهم بل والاقتداء بهم هذه أمور دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحسن الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف لهم مكانتهم وقدرهم. وقد يعني قديما وحديثا تطاول من تطاول على حقهم، ولكن بحمد الله تعالى مكانتهم في الأمة محفوظة ومنزلتهم عند الناس رفيعة، لا يضرهم قول هؤلاء. وبينما أولئك الذين تطاولوا وحاولوا أن ينتقصوا من حقهم ومقامهم لم يزدادوا إلا خسرانا وكذلك ضلالا وكذلك مقتا عند الأمة، مقتا عند الأمة. والله أعلم. هذا نكتفي بهذا القدر.